فيبقى شيء طيب ان شاء الله لما يكون لنا مصبوره دي من الايه. اليوم المحاضره الثانيه في برنامج العقيده للمستوى المبتدئ في الرواق الازهري. نسال الله عز وجل ان يحسن نياتنا وان يحسن اخلاقنا وان يرزقنا حسن الاستماع وحسن العمل. وصلي اللهم وسلم وبارك على كل من ذكر. اليوم ان شاء الله بعد ان تحدثنا في مقدمات في المحاضره الماضيه ودخلنا في بعض تفاصيل علم العقيده بعض مباحث الالهيات، اليوم نكمل حديثنا عن مقدمات وبعض مباحث الالهيات ايضا. النقطه الاولى في حديثنا اليوم نجهزها المرة القادمة وأرجو أن تساعدوا إدارة الرواق في إيه؟ في التجهيز، فأنتم تعرفون أن المسائل تمر بالإيه؟ بالمجهود الذاتي. لا بأس. نحن نقول العلم بالعقيدة ماذا يعني؟ لو أنكم تكتبون لكان ذلك أفضل إن شاء الله. العلم بالعقيدة يعني الإدراك الجازم الموافق للواقع مع الدليل. كده سامعين؟ العلم بالعقيدة يعني الإدراك الجازم، يعني إدراك الوعي، الوعي مرور الوعي معناه ايه؟ مرور المعلومة على الايه؟ على العقل بمستويات التعقل المتعددة، ده اسمه إدراك. هذا الإدراك موصوف بأنه ماذا؟ جازم. جازم يعني لو تذكرون في المرة الماضية تحدثنا عن كلمة عقيدة الاستنتاج مع القوة، إدراك اعتقادي يخالط القلب ويخالط بشاشة القلب. ممتاز. كرسيين؟ كرسيين. يبقى إدراك جازم موافق للواقع. يعني إيه موافق للواقع؟ يعني لو أنا أدرك مثلا أن هذا الجدار من الجرانيت وأنا متأكد في داخلي أنه من الجرانيت، هل ده يشكل علم؟ لماذا؟ لأنه إدراك جازم مخالف للواقع. الواقع بيقول إنه جرانيت؟ لا. الواقع بيقول إنه خام؟ لا. يبقى لو أنني أدركت إدراكا جازما لكن هذا الإدراك الجازم مخالف للواقع، يبقى ده علم يعتقدي. طبعا في ناس عندها عقائد باطلة يؤمن بأن الله ثلاثة ومتأكد من هذا تماما، هل هذا إدراك جازم معتمد في إطار العلم الصحيح؟ لا. يبقى لابد أن يكون إدراكا جازما موافقا للواقع. للواقع مع الإيه؟ مع الدليل. مع الدليل. ده معنى العلم بالعقيدة. نكتب معنى العلم بالعقيدة. طيب تعريف العلم في المطلق، كلمة العلم معناها ايه؟ من المصطلحات دي هتقابلنا كتير، فعشان ما نرجع لهاش ونشرح معناها يبقى احنا دلوقتي نستظهر معانيها بشكل جيد. نستظهر يعني ايه؟ نحفظ معانيها بشكل جيد عشان لما تقابلنا يبقى احنا بنسقط اللفظ على او المصطلح على معناه الذي عرفناه من قبل. تعريف العلم، العلم له تعريفين. ادراك الشيء على ما هو به، ادراك الشيء على ما هو به. التعريف الثاني ادراك الشيء بحقيقته باستثناء الله تعالى. يعني إدراك الشيء بحقيقته، يعني إن أنت بتدركه على حقيقته. الإنسان عندنا إن هو إيه؟ حيوان ناطق. حيوان يعني إيه؟ حيوان يعني كائن حي نامي متحرك بالإرادة. يعني إيه متحرك بالإرادة؟ بيمشي زي ما هو عاوز، عاوز يمشي يمشي، عاوز يوقف، مش زي النبات يحركه إيه؟ الريح. يبقى متحرك إيه؟ متحرك بالإرادة. كائن حي نام متحرك بالإرادة، ده الإيه؟ ده النبات أو الحيوان. طب هنضيف له بقى حاجة عشان تفصله عن الإيه؟ عن الحيوان. هنضيف للإنسان حاجة عشان تفصله عن الحيوان، إيه هي؟ أنه مفكر. يبقى كائن حي نام متحرك بالإرادة وبيعمل إيه؟ عملية إيه؟ تفكير. يبقى حيوان ناطق. أدي لما تعلم الإنسان بحقيقته أنت عديد الإنسان. طيب الشجرة ما حقيقة؟ الأخلاقيات، القيم الأخلاقية لا حقائق، الناس يجب أن تتفق عليه. الصدق حقيقته كده وكده كده، الكذب حقيقته كده، عشان الناس يبقى فيه مفاهيم موحدة عند بني الإنسان حتى يسقط لنا أمران. العلم والقيم بدون ضبط المفاهيم لا هنعرف نتعلم ولا هيبقى عندنا قيم. وده اللي كان موجود في اليونان عند جماعة اسمهم السوفسطائيين. ممتاز. كله هيبقى شايف؟ طب ممكن تكون كده. نقابل السبورة بعد إذنك. إذا كانت السبورة مش مهمة خلاص. مهمة؟ يبقى نقول في نوع ثلاثة إن شاء الله. نعم. لا ده كويس أو لا ده كويس. لا ده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن تحدثنا عن تعريف العلم وقلنا إنه إدراك الشيء على ما هو به. لو أمن المية بعد إذنك. إدراك الشيء على ما هو به. شوية مية. تدرك الشيء على حقيقته، على ما هو به. كل حاجة ما ندركها على حقيقتها إلا ما؟ نحن نعجز عن إدراك حقيقة الله تبارك وتعالى، ولكم أن تكون هذه بالنسبة لنا بدنية. العلم له إطلاقان. يعني إيه إطلاقان؟ يعني نحن نطلق العلم على معنيين، المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول القواعد المدونة في مجال معين. مجال زي النحو، علم النحو، الصرف، علم الايه؟ الصرف، الفيزياء، علم الفيزياء. كل مجال من هذه المجالات القواعد المدونة دي بنسميها ايه؟ بنسميها ايه؟ بنسميها ايه؟ علم. يبقى أول إطلاق من إطلاقات العلم القواعد المدونة في مجال معين. يبقى أصبح عندنا علم العقيدة، علم التفسير، علم الحديث، علم مصطلح الحديث، علم الرجال، علم الجرح والتعليم، كليه علوم، علم الفقه، علم الفقه المقارن، علم أصول الفقه، علم الملل والنحل، علم الفرق والأديان، علم التيارات الفكرية المعاصرة، علم التيارات القديمة، علم الفلسفة، علم الطب. اسمها بنسمها علوم ليه؟ لأن لها كود مدون، قواعد مدونة. طب أنا بأكد على الكلام ده ليه؟ لأن هناك بعض العلمانيين المعاصرين يريدون أن يقصروا كلمة علم على الإيه؟ على العلوم التطبيقية فقط. العلوم التطبيقية اللي هي الفيزياء، الكيمياء، الطب، الفروع المتعددة، الصيدلة، الهندسة لأنها تطبق، الرياضة بس. لكن الأمور الشرعية دي تجربة، تجربة دينية ملهاش قواعد. فإحنا ليه حرصنا إن إحنا نسمي العلم ونطلق عليه تعريف عشان ما ننتهش وضع التعريفات الجامعة المانعة. يعني إيه جامعة مانعة؟ يعني ما تدخلش حد غريب وما تطلعش حد قريب باختصار شديد. ما تدخلش حد غريب. لما أقول لك الإنسان حيوان ناطق، أي حيوان ناطق هيدخل في تعريف الإيه؟ الإنسان. اللي موجودين هنا كلهم حيوان ناطق، يبقى يدخل في تعريف الإنسان. طيب حيوان صاهر يدخل؟ الفرس يدخل؟ لا، الفرس له حقيقة تانية اللي هي اسمها إيه؟ حيوان صاهر. بيصحى، عارفين صهيل الفرس؟ صهيل الفرس. تمام؟ طيب هنقدر ندخل في الإنسان ما ليس منه؟ ما نقدرش. ليه؟ لأن إحنا حاطين إيه؟ لا لا، تعريف. تعريف لمين؟ للإنسان. يبقى إحنا لما نعرف الإنسان يبقى إحنا حددنا العالم بتاعه. لما نعرف الحيوان حددنا العالم بتاعه. ما يجيش واحد بعد كده يختلف معايا ويقول لي ده الشجرة إنسان وأنت ما أنتش واخد بالك. أقول له نرجع للإيه؟ لتعريف الإنسان. ولذلك الفلاسفة، الناس اللي زعلت من كلامنا عن الفلسفة، ولذلك الفلاسفة اهتموا بوضع التعريفات وأخذها عنهم كل أصحاب العلوم فيما بعد. مش احنا بندرس بالفيزياء تعريفات؟ مش عندنا تعريفات؟ يعني الطفو معناه ايه في الفيزياء؟ الطفو. الجاذبية معناها ايه في الفيزياء؟ القوة معناها ايه في الفيزياء؟ الحركة معناها ايه؟ الطول، العرض، الارتفاع، كل حاجة من دي مفاهيم لها ايه؟ ها؟ معاني، مصطلحات لها معاني. ليه بنهتم بوضع التعريفات؟ عشان ما نختلفش. يبقى احنا بنضع تعريفا، وشرط من شروط التعريف في اي علم ان يكون ايه؟ انا قلتها الان جامعا مانعا. جامعا يجمع كل افراد المعرف. مفيش انسان محمد بقى قاعد بره اهو، احمد داخل في تعريف مين؟ بيعمل له صور كده حول تعريف. لا يمكن حد ما هوش انسان، ما هوش انسان يدخل، ولا حد من بني الانسان يطلع بره. يبقى دي فايده الايه؟ التعريف. فاحنا لما نقول العلم له اطلاقات، القواعد المدونه في مجال معين، يبقى ما يجيش واحد علماني يقول لي خرجني لو سمحت الحديث من باب العلم. العقيده ما هيش علم. اللي بيقول الكلام ده مش انا ولا غيري، ده بيقول ناس كبار جدا في كليات الاداب. حسن حنفي بيقول العقيده مش علم. وبيلوم الازهريه ان هم بيعتبروا العقيده علم. الحديث مش علم. كل العلوم الشرعيه بجرد قلم طلعها من دائره الايه؟ العلم. الناس دي لو ما قرناش ليهم هنعرف نحصن انفسنا واولادنا منهم ولا مش هنعرف؟ عشان كده مهم ان حضرتك تخرج بره الدايره بتاعتنا المنغلقه دي ونقرا. ولذلك انا ليا ثلاث كتب في التيارات الفكريه المعاصره اسمها اوروبا والعالم الاسلامي، التيارات الفكريه المتجادله. لابد تدرس غيرك. ده هم قعدوا من سنه 1200 ميلاديه يدرسون. كم سنه لحد الان؟ 800 سنة. كتبوا عن الإسلام والمسلمين 70,000 مجلد في علم اسمه علم الاستشراق. دلوقتي بيهربوا من تسميته فسموه علم الإسلاميات الغربي. باللغة الألمانية إسلام فيزنشافتن أو إسلامك ستادي. ألمانيا لوحدها فيها 57 كلية لدراسة الإسلام. أنا درست في واحدة منهم. 57 كلية لدراسة الإسلام. فهم بيدرسونا وبيشرحونا وبيحللونا وبيصنفونا، وما تركوا كبيرة أو صغيرة في الإسلام إلا وإيه؟ أهل يدرسوها بشكل علمي أكاديمي ملخص. فإذاً لابد إن إحنا ندرس هما بيقولوا إيه. فالغربيين بشكل عام والعلمانيين تابعين بيهم بيقولوا لنا العلم الشرعي مش داخل في إطار العلم الديني، فإحنا لما نقول لهم تعريف العلم هو إيه؟ هنقدر ندخل العلم إيه؟ الشرعي. يبقى القواعد المدونة في مجال معين، الحديث له قواعد ولا ملوش؟ يبقى داخل في إطار العلم. العقيدة لها قواعد ولا ملهاش؟ يبقى داخلة في إطار العلم. طيب التعريف الثاني للعلم او الاطلاق الثاني للعلم، الملكة التي يقتدر بها على ادراك الجزئيات التفصيلية في مجال معين. ده معنى ايه؟ او الاطلاق الثاني لكلمة علم. اقدر اقول لك فلان ده هو عالم انه حفظ شوية قواعد؟ لا. يعني انه يحفظ قواعد المنطق يبقى عالم في المنطق؟ لكن لو في كتاب في قواعد المنطق اسميه كتاب في علم مين؟ في علم المنطق. كتاب في علم العقيده، كتاب في علم الاحياء، كتاب في علم الجيولوجيا. تمام؟ لكن لو واحد قرا كتاب في جيولوجيا اسميه عالم جيولوجيا؟ امتى اسميه عالم؟ لما يبقى عنده ملك يقتدر بها على إدراك الجزئيات التفصيلية الدقيقة في مجال معين. أقدر أسميه إيه؟ عادي. إنما أنا النهاردة يوم السبت الحد أروح أتعلم العلم، يوم الاثنين أبقى مسلم وأعلم وأعمل لي حلقة والناس تتلف حواليا. أقل واحد من العلماء اللي أنتم شايفينهم في الأزهر درس 30 سنة. ابتدائي كم سنة؟ إعدادي سنة أربعة. كم؟ أربعة. خدنا كم؟ 17. جامعة؟ أربعة. سنتين دراسات عليا؟ 18. وما أدراك ما الدراسات العليا في جامعة الأزهر؟ ما أدراك حد منا شايف دراسات عليا في جامعة الأزهر؟ من العادي؟ تمام. دراسات عليا؟ سنتين دراسات عليا؟ أربعة ماجستير. أنا جبت أربعة ماجستير. وجبت 8 في الدكتوراه. أنا تأخرت بظروف معينة 8 سنوات في الدكتوراه. غيري ممكن ياخد 2 سنين 3 سنوات مفيش مشكلة، بس برضه حتى كده قليل كتير إنه يظل يدرس هذا الكم الكبير من الأمور. عشان كل ده عشان إيه؟ مش عشان ياخد القواعد المدونة في مجال معين، عشان يبقى عنده الملك. مش كل واحد حتى بعض العلماء ليس عنده هذه الملكة ممكن يستصغر القواعد، إنما مين اللي عنده هذه الملكة؟ الذي نظر نفسه للعلم ولم يستصعب بذل الغالي من عمره في سبيله ارضاء لله عز وجل. فيبقى العلم له إطلاقين، القواعد المدونة في مجال معين، والملكة التي يقتدر بها على إدراك جزئيات مجال معين. اللازم لحضراتكم بوصفكم غير متخصصين ليس الاطلاق الثاني. يعني مش هدف الدوره دي ولا هدف الرواق بشكل عام انه يعطيكم هذه الملكه، الا اذا كانت طاقه فرديه في اي واحد فيكم وهبه الله اياها يستطيع ان يكمل الطريق. انتم تعطون مفاتيح في القواعد المدونه في المجال المعين. يبقى احنا هدفنا ايه؟ عشان بس يبقى عارفين هدفنا ايه؟ نديكم القواعد المدونة في مجال معين. انتوا بتاخدوا القواعد المدونة تقولوا تاني قواعد المدونة في قراءة القرآن، في قراءة القرآن وإقراءه لها قواعد ولا ملهاش قواعد؟ تدوين قواعد، علم التدوين، علم القراءات. مش هنعمل زي المهووس اللي طلع يقول في التلفزيون يسمعه الملايين ان احنا عندنا 11000 قراءة، 11000 قراءة للقرآن. يوسف زيدان، طب جاب الكلام ده منين؟ لابد يبقى دارسين يا أمي. مش هنعرف الجملين إلا إذا كنا دارسين مذاهب فلسفية حديثة. المذاهب الفلسفية فيها مذهب اسمه التفكيك. يعني إيه تفكيك؟ يعني أنت بتفكك النص اللي قدامك. النص اللي قدامك لم تعد له قراءة واحدة، فهو متعدد بتعدد القارئين. فيبقى الأستاذ الفاضل يقرأ القرآن يفهمه بشكل واحد، والأستاذ الفاضل يقرأ قرآن يفهمه بشكل واحد، فأصبح عندنا قرآنات بتعدد التالين للقرآن، يبقى كل واحد يفهم النص زي ما هو عاوز، ولذلك نشأ في الغرب فكرة اسمها فكرة موت المؤلف. خد قصيدة اعتبر مصلحتها مات، افهمها زي ما أنت عاوز. العلم يتيح لك هذا، ده الكلام ده فين؟ طبقا للمذهب ايه؟ التفكيك في مقابل المذهب البنيوي. يبقى التفكيكيه بتعمل ايه؟ بتخليه تقرا النص منعزلا عن مؤلفه، ما يهمنيش مؤلفه عاوز ايه؟ ما يهمنيش اللغه عايزه ايه؟ ما يهمنيش سبب النزول كان ايه؟ ما يهمنيش الرسول فسره ايه؟ انا يهمني انا فهمته ازاي؟ فلما اقرا القران وانا واحد متحرر من الاسلام اقول لك للذكر مثل حظ الانثيين انت فهمها على ان الصحر هياخد قد البنتين او هياخد نصيب مضروب في اثنين من نصيب البنت. لا انا شايفها بشكل اخر. للذكر مثل حظ الانثيين في الموده والحب وكذا وكذا فيضاف عليك علم جديد. واخد بال حضرتك؟ حضرتك شايف مثلا كلمه القرآن الكريم أي تشريع في القرآن، أي تشريع في القرآن زي ما طلع واحد يقول لك وصرف وصرف فاقطعوا أيديهما. القطع ليس معناه البتر وإنما معناه الجرح. تجرح حتة صغيرة كده فأنت قطعت الإيه؟ قطعت الإيه؟ أنا فاهمها كده، هو يقول أنا فاهمها كده، حضرتك فاهمها زي ما أنت عاوز. لا تحجر على فهمي. مين اللي خلاك وصي عليا؟ ده كلام مين؟ التفكير. فيوسف زيدان لما بيقول لي القرآن له 12000 قراءة، أنا عايز الخلفيات جاية منين؟ الخلفيات جاية منين؟ من تأثره بالمذهب التفكيكي في الأدب الغربي الذي أعلن موت المؤلف، الذي أعلن أن النص ملك لقارئه وليس ملكا لمن؟ لقائله. تمام؟ إيه اللي خلانا نقول الكلام ده؟ أنا بقى أتوسع شوية؟ بلاش أتوسع؟ طيب، إيه اللي خلاني أقول الكلام ده؟ بالضبط. فلما أفهم الملكة دي يبقى أنا بقيت عالم، يبقى أنا بقى عندي علم. إنما المطلوب مننا في الدورة دي إن إحنا نوصل لحضراتكم القواعد المدونة في مجال معين ونعطيكم المفاتيح لعل الله تبارك وتعالى أن يجعل من بينكم من يتسم بالعلم بهذا الإطلاق فيكون عنده الملكة. عندنا كتاب اسمه التكوين الملكة الفقهية. الكتاب ده بشريطه جريدة الأمة في الثمانينيات. تكوين الملكة الفقهية، إزاي يكون عندك ملكة لإدراك الأحكام الفقهية؟ إزاي يكون عندك هذه الملكة؟ إزاي يكون عندك ملكة فهم قواعد الميراث؟ طيب، بعد ذلك قلت اللازم لكل مسلم هو الإيه؟ اللازم لكل مسلم هو العلم بالإطلاق مهم الأول اللي هو العلم الأول اللي هو العلم بقواعد القواعد المدونة في مجال معين. طيب أستأذنكم حد نفسي يصحينا ده لأن مش عارف أفتح. طيب عرفنا العلم ممكن نعرف الجهل، مش عشان بقى ان احنا نتعلم الجهل عشان ما نقعش فيه ونبقى عارفين سمات الجهل الذي امامنا، عاوزين نعرف الجهل. الجهل هو ايه؟ نعم المؤلف مش فاكره، عارفه من زمان بس انا ممكن اجيبه لك في المحاضره القادمه ان شاء الله. لو بحثت على دين اكتب تكوين الملكه الفكريه هيجيب لك ايه اسم المؤلف. نعرف الجهل. الجهل عدم إدراك الشيء على حقيقته. الجهل عدم إدراك الشيء على إيه؟ أما تيجي لحيوان وتقول عليه إنسان، أما تيجي لأخ وتقول عليه صار، وأنت أدركت على غيره حقيقة، عدم إدراك الشيء على الكفاية اللي عندك ده لم تستطع أن تدرك حقيقة. لو قلت عن هذا الكوب إنه قطعة من الحديد مصبوبة، يبقى أنت ما أدركتش حقيقة، ما قلتليش حقيقة. طيب ما هو ده قطعة من الحديد مصبوبة، وده قطعة من الحديد مصبوبة، يبقى هيدخل المعنى ما ليس منه، دخل في التعريف ما ليس منه، يبقى أنت عدم إدراك الشيء على حقيقته جهل. عدم إدراك الشيء على حقيقته إيه؟ جهل. طيب ممكن له تعريف آخر، عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، مش هو العلم كان إدراك الشيء على ما هو عليه يبقى الجهل إيه؟ عكس الشيء. العلم كان إدراك الشيء على حقيقته يبقى الجهل إيه؟ عكس أيضا. فنحن نقدم تعريفا آخر للجهل هو عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. التعريف الثاني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. يبقى ده تعريف إيه؟ تعريف الجهل. الجهل ده ممكن يكون نوعين، الجهل من الممكن أن يكون نوعين، الأول بسيط الثاني مركب. مش بيقول لك أحياناً تنتجه للجهل مركب، أحياناً يكون الجهل بسيط. إمتى بيكون الجهل بسيط وإمتى بيكون مركب؟ يبقى أنا عندي الأمر الثاني نوعا الجهل. ينفع أقول أنواع الجهل؟ ما ينفعش إيه؟ لأنه معيب، فما يبقاش معيب وعبر عنه بإيه؟ الجهل. تعلمنا من إسلامنا الدقة. نوع الجهل الأول بسيط والثاني إيه؟ مركب. الجهل البسيط عدم العلم بالشيء الذي يجب العلم به. أنا مش عارف حقيقة هذا الكون، مش عارف. طيب المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. يبقى أول نوع اللي هو الجهل البسيط عدم العلم بالشيء الواجب العلم به. المركب إدراك الشيء على خلاف حقيقته. مثال، أنا مش عارف الكوباية اللي قدامي، يبقى أنا جاهل بيها ولا مش جاهل بيها؟ نوع جهلي مصر مفيد. انا راجل ما اتفلسفتش، ما دخلتش في كلام ما انش عارفك، وسكت. انا ما اعرفش بالي ايه بشكل ده. المركب ادراك الشيء على غير حقيقه. انا مش عارف الكوبايه دي ايه، وبعدين لما جيت اعرفها اديتها تعريف غير حقيقي. زي ما قلت لحضراتكم قبل قليل، هي انتهاء. احنا قلنا في تعريفها ايه الغلط؟ حديد صبر او حديد مصبوب. طب وده حديد مصبوب، يبقى انا غلطت مرتين، ان انا مش عارفها، وان انا عرفتها بشكل غلط. فانا جاهل ومش عارف ان انا جاهل. يبقى ده جهل لايه؟ مركب. لماذا مركب؟ جهل بالشيء. والامر الثاني جهل بجهله. وده بقى المصيبه السوداء، ان هو مش عارف انه جاهل. الشخص اللي هو جاهل بالشيء بيقول انا مش عارف، فبيديك فرصه ايه؟ تعرف. انما هو جاهل انه جاهل، فبقى فيه صعوبه ان انت تعرف. وكان في طائفه من المشركين في عصر النبي واخد بال حضرتك؟ هم مفكرين ان ما معهم هو الحقيقه علم فقط. يجي النبي يعلمهم بظهور وخارج، القران يعرض عنهم في اذاننا خطرا مما تدعون اليه. في اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. قالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه، وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل اننا عاملون. وكانوا بيعملوا تجربه عمليه قدام النبي، من ساعه ما يشوفوه يحطوا قدامهم ايه؟ الكرفس الورقوف عشان ما يسمعوش. وقالوا الكلام ده لسيدنا الطفيل معاهم الدوسي. سيدنا الطفيل معاهم الدوسي غاب عني القصه دي، كان يوم هو مقيم في مكه، لكن فجاه كده جات له لحظه تجلي من ربنا. يا اسطول، فقال لنفسه يا طفيل انك امرؤ نبي شاعر، لا يخفى عليك حل الكلام من قبيحه، ما عليك ان تنزع هذا الكرفس وتستمع الى محمد. فذهب واستمع الى محمد فدخل في الاسلام. عشان في اللحظه اللي نزل عنه جهل جهل. طيب ننسحب مع اذنكم. الان سناخذ حكم تعلم قواعد العقل. حكم تعلم قواعد العقل. يجب علينا اجمالا، يجب علينا اجمالا حتى ينسح، ان نتعلم العقيده بأدلتها الإجمالية. ده الواجب علينا، إن احنا نتعلم العقيدة بالأدلة دي الإجمالية. المفروض تفصيلية؟ لا، التفصيلية ديت للمتخصصين. هنعرف يعني إيه تفصيلية بعد قليل. لكن العوام ومن في حكمهم، يعني مش معقول 90 مليون مصري هيتعلموا العقيدة، هقول واجب عليهم يتعلموا العقيدة بأدلتها الايه؟ التفصيلية. عارفين يعني ايه أدلة تفصيلية؟ يعني قدرته على معرفة الدليل التفصيلي ووجه الدلالة فيه ودفع الشبه عنه. عندك كم واحد في مصر يعرف القصة دي؟ يعرف الدليل؟ يعني معنى الدليل ايه؟ التفصيل. يعرف الدليل؟ ده نقطة هنمشيها الحديث المصري في الكلام دلوقتي. الدليل ويعرف ايه كمان؟ وجه دلالته. يعني لما اقول له الدليل يعرف ازاي يوصف الدليل. لما اقول له مثلا العالم دليل على وجود الله، يبقى العالم ده ايه؟ دليل اهو. العالم ده ايه؟ ده معرفه اجماليه. المعرفه التفصيليه امتى بقى؟ لما يقول لي وجه دلالة العالم على وجود الله. ويقول لي حاجه ثانيه كمان، كل يدفع يرد، يدفع يعني يرد الشبهات حول هذا الدليل. يبقى في شرطين، يعرف العالم، يعرف وجه دلاله العالم على وجود الله، ويعرف يرد الشبه اللي يقولها اي ملحد ضد هذا الدليل. عندك كم واحد في مصر يعرف القصه؟ متخصصين فقط، وليس كل المتخصصين، ليس كل المتخصصين يستطيع ان يعرف، بس هو واجب ان المتخصصين في علم العقيده يعرف، فده فرض عين عليهم. اذا قصروا فيه هيهتموا، اذا قصروا في هذا الامر سيهتموا. ولذلك عدد الذين يقدرون على الرد على شبهات الملحدين في مصر للاسف الشديد قليل. وهذه كلمه، هذه كلمه ملامح دورات تدريبيه لمجموعه من الشباب اللي واجهوا الالحاد في مصر، بنجمع كل الشبهات اللي كان في برامج الشهور كذا، وبنقول نقول عليها في قول كامل، في لسه ما طلعناش من الاعلام حتى كامل، في قول كامل برفض الصين. الذين يدركون هذه الردود التفصيلية للأسف الشديد قلة. ليه؟ يومين تلاقي إن أنت الإلحاد ده مؤسس على الأسس الفلسفية، يعني أنت عامل متخصص في الفلسفة وفي نفس الوقت عارف الحقيقة. الإلحاد ده في مرتكزات علمية، مفيش مجال لذكرها الآن، ممكن نتكلم بعد كده حاجة في الإلحاد. الإلحاد له مرتكزات علمية، محتاج اللي بيعتمد على علم الفلك يبقى انت تجيب متخصص في علم الفلك، وفي نفس الوقت متخصص في الدراسات الشرعيه. مش متخصص اللي يعتمد على نظريه داروين، يبقى انت حدد له حد دارس بيولوجي، وفي نفس الوقت اللي بيعتمد على علم النفس او علم الاجتماع اللي يقول لك تقديم صوره اجتماعيه، نحن الذين خلقنا الله، نحن يعني خلقنا، يقول هذا الكلام حسن حنفي، اي هذا الكلام في كتابه من العقيده الى الفرق، من العقيدة إلى القول. إحنا اللي خلقنا ربنا، ربنا كان في يوم من الأيام هو إصلاح الزراعة، كان في يوم من الأيام هو الثورة، ثورة 52، كان في يوم من الأيام هو قوانين التأمين، كان في يوم من الأيام هو بناء السد العالي. وبعدين يعني ربنا شيء متغير، يعني إحنا اللي خلقنا ربنا، يعني إحنا اللي خلقنا ربنا، يعني ربنا البشر هم اللي اخترعوه عشان يضبطوا أدائهم. أنا بخوفك بربنا عشان ما تسرقنيش وأنا تاجر، أنا بخوفك بربنا عشان ما فيش حد يبص لزوجتي التاني، أنا بخوفك بربنا عشان ما تجيش تعتدي على أسرتي. يبقى بيجي المجتمع هو اللي خلق مين؟ ظاهرة الإله. والخوف في المجتمع خوف من تسونامي، خوف من فيضان، خوف من مطر، خوف من الصاعق والرعد والبرد، خلى الناس تبحث عن قوة مخيفة ترعى هذا الكون. فالدين ظاهرة اجتماعية عند مين؟ عند إمير دوركايم، تعلمها منه مين؟ حسن حنفي. يبقى اللي بيرد على الأفكار دي لابد يكون دارس، عندنا مجموعة درس علم الاجتماع ودرس شرع، درس علم نفس ودرس شرع، درس فلك ودرس شرع، درس فلسفة ودرس شرع، تمام؟ درس الوجودية، لأن في منطلقات وجودية فلسفية، ودرس أيضا شريعة. المسألة مش بسيطة ومش سهلة ومعقدة، وعاوزة همة، وعاوزة عمل، وعاوزة عمل دائم، لأن هؤلاء يجتهدون ووراهم مؤسسات ضخمة جدا، ولابد أن يكافئوا بجهد كبير وجهد يعني منظم. فلما نقول الشخص المطلوب من الشخص العامي أنه يعرف الدليل إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي. يبقى نكتب لكم هذه الصلة. حكم تعلم العقيدة، حكم تعلم العقيدة يجب تعلمها، يجب تعلمها بأدلتها إجمالا. معايا؟ طيب ما الدليل على هذا؟ الله يرضى عنك. فعلم، فعلم بالهمزة ولا من غير همزة؟ إيه بالهمزة ولا من غير همزة؟ فعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الفم لا يغلق فيه دلالة على سهولتها وانفتاحيتها، ماشي، وأنها تخرج من الأنف. كل ديانة الإنسان لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما قالش كله، قال لي إيه؟ فاعلم. يبقى مطلوب مني إن أنا إيه؟ أتعلمه. بالدليل؟ أيوه بالدليل، بس الدليل إيه؟ قال لي إيه؟ كل والديك في البيت يا ماما إيه الدليل على الرسول العظيم؟ ماما إيه أنت شايفه ده؟ خلاص. أجاب، أنت شايفه ده يعني إيه؟ نعم. العالم من العلم بأدلته هي الإجمال، ده واجب ولا مش واجب؟ ده واجب. العلم بأدلته العقيدة إجمالا هذا واجب، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طيب معنى العلم الإجمالي بقى، معنى العلم بالدليل إجمالا معنى إيه؟ العجز عن تقريره وحل شبهه، هذه معنى الدليل الإجمالي. يعني الحاجة في البيت ستعجز عن تقرير الدليل، يعني لن تأتي والدته وتقول العالم حادث، كل حادث له مكتب، فالعالم له مكتب، العالم موجود، كل موجود له موجب، العالم له موجب، العالم مخلوق، كل مخلوق له، العالم له، الكرسي مصنوع، كل مصنوع له، الكرسي له، حاجة مش هتقدر تقول الكلام ده، لكن هتقول لك يا ابني انت شايف، العالم انت شايف، لكن لن تستطيع أن تقرر الدليل، مش هتصوبه في عبارات دقيقة. مين اللي يقدر يصوبه في عبارات دقيقة؟ مش المتخصص. اللي حضرتك درس قواعد علم العقيده، اللي درس، اي حد درس قواعد علم العقيده، اي حد درس قواعد علم العقيده هيقدر يعمل الحته دي. حضرتك درست قلت لي العالم حادث كله حادث، لكن لو جيت حضرتك قلت لك شبه الملحدين على الدليل ده مش هتقدر تقول. اللي هي النقطه الثانيه، حل شبهه، دي متخصص المتخصص. حل الشبه، الإجابة عن الشبه المتعلقة بالدليل. فإن قالوا قلنا، ويرد عليه بكذا وكذا وكذا. يبقى ده اسمه معنى العلم بالدليل الإجمالي. حضرتك فيك الصفتين دول، يبقى أنت لسه تعرف علم العقيدة الإجمالية. فيك صفتين بس اللي هو إن أنت عرفتها إجمالا و تستطيع تقرير الدليل لكنك لا تستطيع حل شبهه، يبقى انت ما زلت في طور المعرفه الاجماليه. حضرتك عرفت الثلاثه، عرفت الدليل، قدرت تقرره، قدرت تحل شبهه، انت دخلت في طور الايه؟ المعرفه التفصيليه. فهمت؟ إذن بعد أن ذكرنا هذا، الواجب علينا أن نحن نعرف، الواجب على كل المسلمين، على كل المسلمين أن يعرفوا علم العقيدة بأدلته إجمالا. طيب إيه هو بقى فرض الكفاية؟ مش واجب كده، الفتى واجب. فرض الكفاية أن يعلم العقيدة بأدلتها تفصيلا، إنه يبقى عارف المستويات. المستوى الأول عارف الدليل، يقرر الدليل، المستوى الثاني يقرر الدليل، المستوى الثالث يدفع الشبهات عن هذا الدليل. إذا حضرتك وصلت الثلاث أمور دول يبقى أنت تعرف العقيدة بشكل مفصل. لكن هل مطلوب منا ده؟ لا، مطلوب من المتخصصين. فرض العين على مين؟ على مين؟ على المتخصصين. طيب هسأل الآن سؤال وأجيب لحضراتكم عنه. السؤال هو إيه؟ ما رأيكم في من ذهبوا إلى وجوب تعلم العقيدة بأدلتها التفصيلية وأن من لم يتعلمها ليس بمسلم ويخلد في النار. تخيلوا. نعم. هقول لك في فترة من فترات سابوه. هقول لك عليها الفترة دي. في نهاية ثمانينات أو في بداية ثمانينات القرن الماضي في نهاية ثمانينات القرن الماضي إيه اللي حصل؟ نشأ في الجامعات المصرية حركة طلابية واسعة الانتشار تقول لك العلم الوحيد فقط الذي يقرب إلى الله هو العلم الشرعي في مقابل الكلام اللي قالوا مين؟ العلمانيين. العلمانيين قالوا إيه؟ الشرع مش علم والعلم هو الهندسه والطب وكده وكده وكده. دول نشأت حركه مضاده لان اي تفاوض يقابله ايه؟ احنا عندنا اثنين احنا محتاجين زي ما كان عندنا في الالف القانون ايه؟ ايه؟ الطب بعد كده استمر في اوروبا لحد القرن ال 18 المدرس في اوروبا ما يعرفوش غيره. افتكر 63 آلة جراحية 40 منها ما زالوا يستخدموا حتى الآن مع منازل ابن سينا. ابن سينا لكي لما يعدد عن حل المسألة كان دون صدر الكثير. ابن سينا اللي كان في ليلة شديدة في البرد في ليلة شديدة في البرد العامل الخادم عنده قال له ما أنت حكومت صدر دلوقتي في البرد الشديدة قال له آه وحرفع الأداة كمان وطلع فوق المدنة في البرد الشديد واسمه هو قال له استغرب ازاي الراجل زيك ألف كتاب القانون وألف الموسوعات الفلسفية الكبيرة الشفاء والقانون و كتب أخرى فلسفية كثيرة وفكرية ويتبع الرجل أمي أمي خبر حضرتك قال له انظر في العالم الاسلامي كله مين اللي يصحي الناس الصبح ويخليهم يطلعوا كلهم في البرد الشديد القارس يقولوا اشهد ان محمدا رسول الله. حد منهم في يوم من الايام طلع على المنبر على المنبر او على المئذنه وقال له اشهد ان عيد ان ابن سينا فيلسوف وعالم؟ لو انا امرتهم يعملوا كده هيسمعوا كلامي؟ قال له لا مش هيسمعوا كلامي. فهو يدرك اثر الدين في قلوب البشر ويدرك حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبه. فالشاهد من كلامنا ان الغرب كله بقى بيدرس ابن سينا ونظرياته الطبيه ورشد ونظرياته الطبيه وابن النفيس والحسن بن عيسى والخوارزمي ومحمد بن ابي بكر الرازي. هؤلاء العلماء الكبار الذين لا يمكن ان تتطور الحضاره الاوروبيه لا يمكن ان تكون تقدر الحضاره الاوروبيه على ان تتطور الا بعلومهم. وأنا كنت بدرس في مدرسة بدرس كتاب لطلابي لمستشرق اسمه منتظر وقت عنوانه فضل الإسلام على الحضارة الغربية. فضل الإسلام على الحضارة الغربية وعندنا مستشرقين كثر اعترفوا بهذه الرسالة وبهذا الفضل. من ضمنهم رجل اسمه جورج سارتون قال الكتاب اسمه تاريخ العلم ومترجم للعربية. ومن ضمنهم ويلبي وراند مؤلف موسوعه قد كده اسمها قصه الحراره ومنشوره. الحاجات دي كلها منشوره بس احنا ما لناش ايه؟ نحن ما عدنا نقرا للاسف الشديد. طيب مين اللي خلانا نقول الكلام ده؟ لا مش السؤال. مجموعه نشات في نهايه ثمانينات القرن الماضي في الجامعات المصريه ترى أن الاشتغال في العلوم الشرعية أولى من الاشتغال بالعلوم التطبيقية، وإذا المجتمع مش محتاجنا مجتمعنا محتاج معرفة أعمق في البخاري ومسلم، معرفة أعمق في الفقه المذهبي، معرفة أعمق في التراث الإسلامي، وده احنا نسيبه الطب والهندسة والصيدلة والظروف الاقتصادية، وفرغنا هذه الكليات من أي شكل متدين في ذلك الوقت، وفرغنا في مجموعات كبيرة من شباب المسلمين هم اللي وأخذوا الدين الصدارة في هذه الكليات، لحد ما ذهب علماء المسلمين إلى الشباب في الجامعات وعرفوهم أن العلم المفهوم في الإسلام أوسع من دائرة العلم الشرعي، واستدلوا على ذلك بأشياء كثيرة ليس هذا المجال سببها. أنا بسألكم بقول ما رأيكم في من ذهبوا إلى وجوب تعلم العقيدة بأدلتها التفصيلية وأن من لم يتعلمها ليس بمسلم ويخلد في النار؟ ما جوابكم؟ أنا عاوز أسمع بس بسرعة. هو نص الكلام يا دكتور كويس، نص أيوة. الكلام ما رأيكم في من ذهبوا إلى وجوب تعلم العقيدة بالأدلة التفصيلية؟ لو وقفنا عند الحد ده لا ازاي يعني نقول إن احنا واجب إن احنا نتعلم الأدلة التفصيلية بثلاث مستويات؟ لا لو وقفنا عند ده للحظة واحدة بس دلوقتي كثير من الناس بيثير الشبهات حول الإسلام وحول يعني تفاصيل كثيرة فيه زي ما حضرتك قلت دلوقتي وتفضلت قلت إن قليل جدا اللي بيعمل سريع. حاضر أنا محترم وجهة نظرك بس يعني ان قليل من الناس اللي بترد على شبهات الملحدين وغيرهم فيعني تعلم الامور التفصيليه دي يعني انا شايف خدت بالك من كلمه وجوب يعني اللي مش هيشتغل معانا فيها هيبقى لا ما انا برفض انا ما برفض على كلام التاني يبقى احنا هناخد بقى فلو نفر من كل فرقه منهم يبقى الوجوب العيني يحدد على مين على المتخصصين انما ما اقدرش اقول وجوب تعلم العقيده بادلتها التفصيليه على كل مسلم ما اقدرش اقول كده ابدا طيب يبقى انا هرد على الكلام ده وان من لم يتعلمها ليس بمسلم ويخلد في النار مين اللي قال الكلام ده؟ في رجل عالم محترم اسمه الشيخ محمد عيش المالكي توفي سنه 1911 الراجل ده له كتاب اسمه تقريب العقائد السنيه تقريب العقائد السنية كل الأزهرية عارفين الكتاب ده وبالنسبة للأزهر الراجل ده قال هذا الكلام بالنص وأن من لم يتعلم العقائد بأدلتها التفصيلية ليس بمسلم ويخلد في النار تمام في اتجاهات أخرى أيضا أنا بنتقد هذا الكلام الراجل ده أزهري وأنا بنتقد وبنعلم الكلام ده في الأزهر برضه مش فيها إشكالية يبقى ما رأيكم في من ذهبوا إلى الرد هيكون إيه بقى؟ الجواب هذا تضييق لرحمة الله وجعل الجنة حكرا يعني حكرا أيوة على طائفة يسيرة العالم طب ده بيتعارض مع القرآن لما بيقول وما أرسلناك إلا إيه؟ طب دي رحمة؟ لما أوجب على البياعين في الأسواق اللي حوالينا والعمال والفلاحين والأميين اللي عددهم في مصر 45% أقل أو أكثر ولا إيه؟ فاكرين إن عدد صغير؟ أكثر وطلبة المدارس اللي ما عادوش بيدرسوا أو أوجب على دول كلهم إن هم داخلين النار هيعرف الادله التفصيليه هيعرف الرد على الشبهات هيعرف كذا هيعرف كذا مش ممكن فيبقى الجواب ان هذا تضييق لرحمه الله وجعل الجنه حجرا على طرائف جن يسير Thank you.